إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فآخر ما توقفنا عنده في شرح كتاب مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المؤلف رحمه الله كان يتحدث عن أحسن طرق التفسير، يقول ما هي أحسن طرق التفسير؟ فقال أحسنها تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. بعد ذلك يأتي إلى الكلام عن تفسير القرآن الكريم بأقوال التابعين. قال: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. والتابعون هم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا علومهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تلقوا علومهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير. يقول: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فحينئذ كثير من الأئمة يرجعون في التفسير إلى التابعين رحمهم الله تعالى. ومن أبرز هؤلاء التابعين الذين يرجع إلى قولهم في التفسير الإمام مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله، وهو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وراوي علمه في التفسير، ومر بنا يعني الحديث عنه من قبل. قال: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. مجاهد يقول إنه عرض القرآن، العرض بمعنى القراءة على الشيخ من طرق التحمل، اللي هو العرض، أن الطالب يقرأ والشيخ يستمع إلى قراءته ويصححها، ويصحح له إذا أخطأ أو يقره إذا أصاب. فيقول: عرضت القرآن من فاتحته إلى خاتمته 3 مرات على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أوقفه عند كل آية وأسأله عن كل آية، يقرأ الآية ثم يتوقف ويسأله عن معنى هذه الآية، ويعني يكتب عنه تفسيرها كما سيأتي، ويحفظه عنه ويرويه عنه. وطبعا مر بنا أيضا من قبل أن هذه الختمات 3 هي التي تلقاها بالتفسير، لكن غير ذلك قرأ مجاهد يعني في بعض الروايات 19 ختمة، وفي بعضها أكثر من هذا، على ابن عباس رضي الله عنهما، ختمات يعني بدون التفسير، لكن الختمات التي مع التفسير كانت 3 ختمات كاملة. قال: وبه إلى الترمذي. به الضمير هنا يعود على الإسناد، يعني وبه يعني وبالإسناد، وبإسناد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الإمام الترمذي. قال: حدثنا الحسين ابن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. يقول مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني سمعت فيها شيئا من التفسير المأثور، سمعه من ابن عباس رضي الله عنهما، إما من تفسيره وإما من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع من غيره من الصحابة، لأن مجاهدا أيضا يعني هو من تلاميذ عبد الله بن عمر ومن تلاميذ غيرهم من علماء الصحابة رضي الله عنه. فيقول: ما من آية في القرآن الكريم إلا وقد سمع فيها شيئا يعني من إما من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وإما من تفاسير أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. قال وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر، يعني وبه أيضا يعني وبالإسناد إليه، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. فهنا هذا الأثر يفيد أن مجاهدا بعد أن تلقى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يسأل ابن عباس كثيرا عن تفسير آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك قرأ القرآن الكريم بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما قرأ بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجد هذه القراءة تفسر كثيرا من المواضع التي كان يسأل عنها ابن عباس. يعني من أمثلة ذلك مثلا يعني أن قراءة عبد الله بن مسعود مثلا كان يقرأ رضي الله عنه في قوله تعالى إيه الذين يظنون أنهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فهنا يظنون قرأ عبد الله بن مسعود قال الذين إيه يعلمون أنهم ملاقوا الله بدل يظنون يعلمون. هي كلمة الظن تأتي أحيانا بمعنى الإيه بمعنى الشك وتأتي بمعنى العلم، مثلا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فهنا الظن يأتي أحيانا بمعنى العلم ويأتي بمعنى الشك. فلما مثلا هنا كان مثلا يسأل ابن عباس ما المقصود بيظنون فيقول له يعلمون، فلما قرأ قراءة المسعود قال الذين يعلمون أنهم إيه ملاقوا الله. مثلا في قوله تعالى وفومها وعدسها وبصلها، قرأ ابن مسعود إيه وثومها وعدسها بالثاء بدلا من الفاء، وثومها وعدسها وبصلها. فهنا الفوم هنا ما معنى الفوم؟ فقراءة لو أنه قرأ قراءة المسعود وثومها وعدسها، الفوم هو الثوم اللي هو الثوم المعروف، فهذه القراءة تفسر الإيه الأخرى. في قوله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قرأ ابن مسعود إيه فأيقنوا بحرب من الله ورسوله، فأيقنوا بحرب من الله ورسوله. فإذن إيه فأذنوا بحرب ما معنى فأذنوا بحرب؟ قراءة ابن مسعود فأيقنوا بحرب من الله ورسوله فيها تفسير لهذا الإيه المعنى، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ففي قراءة ابن مسعود إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، فهنا يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه. فهنا قراءة ابن مسعود فسرت القراءة الإيه الأخرى، وهكذا يعني. فهذه يعني نماذج لكون قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تفسر إيه قراءة ابن عباس رضي الله عنه. وفي المقابل أيضا هناك يعني حروف في قراءة ابن مسعود يعني تفسرها قراءة ابن عباس، وهكذا فكل قراءة فيها إيه توضيح لما في القراءة الأخرى. فهنا هذا الأثر يعني يفيد أن مجاهدا سأل ابن عباس عن معاني القرآن الكريم، ويفيد أيضا أنه تلقى بعد ذلك قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وبينت له يعني معاني كثير إيه أيضا من المواضع التي يعني أشكلت أشكلت عليه في قراءة ابن عباس وسأله عنها وجدها في قراءة ابن مسعود. طيب قال وقال ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. وهذا الأثر قال رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. فهنا إيه عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله يقول إنه إيه شهد مجاهدا يسأل عبد الله بن عباس عن تفسير القرآن الكريم ومجاهد معه ألواحه، الألواح التي يكتب فيها، فقال له ابن عباس إيه اكتب. فكان يعني لا يتلقى التفسير فقط مشافهة بل تلقى التفسير كتابة. قال ابن أبي مليكة حتى سأله عن التفسير كله، سأله عن تفسير القرآن، يعني ظل يحضر على ابن عباس يسأله عن تفسير القرآن، وابن عباس يفسر له القرآن وهو يكتبه عنه حتى كتب تفسير القرآن كاملا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا يفيد أيضا يعني أن مجاهدا كان يعني محتفظا بكتاب فيه ما تلقاه عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير، وهذا كله يعطينا يعني ثقة في تفسير مجاهد وعناية بهذا التفسير. قال: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك هذا التفسير، لا تحتاج معه إلى تفسير آخر. قال: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب. فإذن يعني هؤلاء كلهم من أئمة التابعين من مفسري القرآن الكريم، سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء، هؤلاء كلهم من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحسن البصري ومسروق وسعيد بن المسيب، هؤلاء كلهم من تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم. قال: وأبي العالية وأبو العالية تابعي يعني جليل، وهو من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فتلقى أبو العالية عن كبار مفسري الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وورد أن أبا العالية واسمه رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله، وهو يعني كان فارسي الأصل، ويعني قرأ القرآن عدة ختمات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ورد أنه قال: عرضت القرآن على عمر بن الخطاب يمكن 3 مرات أو 4 مرات كما ورد في الرواية، وقرأ على أبي وعلى عبد الله بن مسعود وغيرهم، وتلقى عنهم يعني قراءة القرآن الكريم وتلقى عنهم تفسيره أيضا. قال: والربيع بن أنس، وهو من تلاميذ أبي بن كعب، الربيع بن أنس من علماء التابعين المفسرين من تلاميذ أبي بن كعب. قال: وقتادة قال: والضحاك بن مزاحم، قتادة أيضا من يعني علماء التفسير من التابعين، والضحاك بن مزاحم. قال: وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. قال: وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فذكر هؤلاء يعني الأئمة من أئمة التابعين من مفسر القرآن الكريم ومن تبعهم بعد ذلك من تلاميذ هذه الطبقة وكذلك من جاء بعدهم. قال: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. هذا يعني ما مر بنا من قبل اللي هو موضوع اختلاف التنوع، لو تذكرون كنا تكلمنا عن موضوع اختلاف التنوع، وأن هؤلاء التابعين يعني أحيانا تتعدد أقوالهم في تفسير الآية الكريمة، لكن هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد، يعني اختلاف في الألفاظ لكنها تؤدي إلى معنى واحد، كما مر بنا من قبل. يعني ضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلا بتفسير الصراط المستقيم عندما فسروا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، في ناس قالوا الإسلام، ناس قالوا القرآن، ويعني وغير ذلك من الأقوال، وكلها بمعنى ايه واحد، لأن الإسلام هو ايه، لا يكون الإنسان مسلما حتى يعمل بالقرآن الكريم ولا يؤمن بالقرآن إلا إذا كان مسلما، وهكذا. فكلها بمعنى واحد، يعني الذي يعمل بالقرآن أو يعمل بالإسلام، أو فهنا تتنوع العبارات، لكن كلها في النهاية يعني تؤدي إلى مقصود واحد. فيقول يعني هنا ينبه ويكرر التنبيه مرة أخرى على أن أقوال التابعين يحكيها بعض الناس على أنها أقوال، يقول مثلا اختلف المفسرون في هذه الآية على مثلا 5 أقوال أو 10 أقوال، قال فلان كذا وقال فلان كذا، وإذا نظرت إلى هذه الأقوال تجدها كلها من باب اختلاف التنوع، تكون الآية دالة على معاني كثيرة، وكل منهم عبر عن بعض هذه المعاني، وليس بينها يعني تضاد ولا تعارض، بحيث يعني لا يلزم من قبول أحدها رد الآخر. قال ومنهم من ينص، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. انتهينا من هذه. نعم. قال وقال شعبة بن الحجاج، وقال شعبة بن الحجاج وغيره، أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. فهنا يقول يعني إن شعبة بن الحجاج الإمام يعني المحدث رحمه الله تعالى كان يقول إن أقوال التابعين ليست إيه حجة في الفروع، يعني في الأحكام الفقهية، فكيف تكون أقوالهم حجة في التفسير؟ فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يفسر هذا الكلام، يقول المقصود هنا أن قول التابعي لا يكون حجة على تابعي آخر، إذا اختلفت أقوالهم لا صح أن تحتج بقول مثلا تابعي يعني للرد على قول تابعي آخر، فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، وهذا إذا وقع اختلاف، وهذا إذا وقع اختلاف، لكن إذا اتفقوا على قول واحد فهنا يكون قولهم حجة بلا شك، ويعني في هذه الحالة لا يصح لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا في التفسير يعني لم يقله هؤلاء، إذا اتفقوا على قول واحد فيكون قولهم في هذه الحالة حجة في تفسير الآية، ولكن إذا اختلفوا على أقوال لا يكون قول أحدهم حجة على قول الآخر. قال وهذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني إذا اختلف التابعون لا يكون قول أحدهم حجة على قول الآخر، ولا يكون قول أحدهم حجة على من يجيء بعدهم، ففي هذه الحالة يرجع إلى لغة العرب، ويرجع إلى لغة القرآن والسنة، وينظر في تفسير الآية الكريمة للموازنة بين هذه الأقوال المروية والترجيح بينها. لكن كما نبه يعني إن إذا كان اختلافهم اختلاف تنوع فهنا لا نقول إنهم اختلفوا، يعني أنهم إيه أقوالهم ترجع إلى معنى ما، يعتبرون متفقين في هذه الحالة إذا كان اختلافهم اختلاف تنوع، لكن موضوع أن قول أحدهم ليس بحجة وكذا هذا إذا حصل اختلاف وتضاد، بحيث إذا قبلنا قول أحدهم لزمنا أن نرد قول الآخر، ولا يمكن إيه أن نعمل بالقولين جميعا في وقت واحد، وفي هذه الحالة لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر، ونرجع نحتاج إلى إيه دليل خارجي للموازنة بين هذه الأقوال والترجيح بينها. طيب هذا ما يتعلق بتفسير التابعين، وهذه الأنواع يعني كلها من إيه تعتبر من قسم التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور أو التفسير بالرواية، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، هذا كله يقال عنه التفسير بالمأثور. نأتي بعد ذلك إلى التفسير بالرأي. التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي كما مر بنا يعني ينقسم إلى قسمين، قسم بمعنى التفسير بالرأي المحمود، وقسم هو تفسير بالرأي المذموم. التفسير بالرأي المحمود والتفسير بالرأي المذموم. فأما التفسير بالرأي المحمود الذي يعني لا مانع منه وهو مسموح به، فهذا التفسير بالرأي المحمود عليه السلام هو بمعنى الاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إيه: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالعالم المجتهد إذا تدبر القرآن الكريم واستنبط منه بعض المعاني بالضوابط وشروط التفسير بالرأي المحمود، فقالوا من هذه الضوابط يعني أن يكون المفسر أهلا للتفسير، قد استكمل آلة التفسير، يعني عنده العلوم التي يحتاجها المفسر. وقالوا المفسر يحتاج إلى أن يكون عالما باللغة والنحو والصرف والبلاغة، يحتاج أن يكون عنده علم باللغة اللي هي معاني المفردات، يكون عالما بالنحو، عالما بالصرف، النحو اللي هو ما يتعلق بتراكيب الجمل، والصرف اللي هو ما يتعلق ببنية الكلمة نفسها، ويكون عالما بالبلاغة، استعمالات البلاغية، ويكون عالما بالعقيدة الصحيحة، يكون على معتقد صحيح، ويكون عالما بأصول الفقه، وعالما بالقراءات القرآنية، وعالما بالحديث النبوي الشريف، يعني يكون عنده أصول هذه العلوم، يكون عنده أصول هذه العلوم، لأن هذه الأمور هي التي يحتاج إليها في التفسير. ثم بالإضافة إلى هذا يكون قد أعطاه الله تعالى فهما، ويكون يعني عنده فهم وفطنة وحسن تدبر للكلام وفهم له، فيكون قد علم هذه الأمور. بالإضافة كذلك قالوا لابد أن يكون عالما بعلوم القرآن الكريم التي منها الناسخ والمنسوخ يعني ونحو ذلك، يعني من علوم القرآن الكريم والمكي والمدني ونحو ذلك من علوم القرآن الكريم. فيكون مفسر يعني عنده آلة التفسير، يعني عنده العلوم التي لابد منها ليقدم على تفسير القرآن الكريم، وأن يستند في تفسيره إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله وإلى أقوال الصحابة والتابعين، يعني يستنبط معنى الآية بما يتوافق مع القرآن الكريم والسنة وكلام الصحابة والتابعين، لا يحدث قولا في التفسير يعارض به آية أخرى، ولا يعارض به حديثا، ولا يعارض به التفسير المنقول عن الصحابة وكذا. فكون الإنسان يجتهد برأيه في الاستنباط في ضوء هذه الضوابط، وأن يكون مصدره في التلقي كما ذكرنا يعني القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين، وإن لم يكن مأسورا عنهم يعني نص بعينه في هذه الآية، لكن هو يستنبط من مجمل يعني كلامهم ومن مقاصد كلامهم ما يفسر به آية من آيات كتاب الله تعالى، فهذا يعتبر من ضمن التفسير بالرأي المحمود. ومن هذا الباب يعني نجد مثلا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مثلا لما يعني سئل عن آية الكلالة، ما معنى الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. ثم قال يعني إن الكلالة هو الرجل الذي لا يعني والد له ولا ولد، الكلالة الذي ليس له أصل ولا فرع يعني، ف فهذا المقصود بالكلالة. فاجتهد فيها أبو بكر رضي الله عنه، لم يكن عنده فيها مثلا يعني كلمة الكلالة معناها ليس مفسرا في آية أخرى، ولا عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، فاجتهد برأيه في استنباط معنى هذه الكلمة من خلال الاستعمال اللغوي لهذه الكلمة، ومن خلال فهمه العام يعني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وكذا. فإذا كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعا لابن عباس قال وعلمه التأويل، فهو التأويل معناه تفسير القرآن الكريم، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يعني يجتهد في تفسير القرآن الكريم، وإن لم يكن عنده يعني نص في تفسير الآية من كتاب أو سنة كان يجتهد برأيه في تفسير الآية الكريمة، لكن في ضوء يعني الضوابط والشروط المعروفة. فهذا النوع من التفسير بالرأي يكون محمودا، وهو يعني مبني على يعني هو متلقا من أصول التفسير المأثور يعني ومعتمد عليه. لكن تفضل. الله يبارك. نعم. فمني ومن الشيطان. والله مرويات عن أبي بكر رضي الله عنه، إن شاء الله لا حرج. طيب. أما التفسير بالرأي المذموم، وهو الذي سيتكلم عنه المؤلف هنا رحمه الله تعالى، فهو أن يكون المفسر غير مستكمل لأدوات التفسير وشروطه، أن يأتيك شخص لا يحسن لغة العرب ولا علم له بالسنة أو كذا، ويأتي ويخوض في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يكون المفسر غير مستكمل لأدوات التفسير، وأن يكون هذا أو أن يكون هذا التفسير لا يجري على يعني قواعد اللغة العربية وقوانينها، أو أن يكون هذا التفسير بمجرد الهوى، يعني هو يهوى شيئا ويميل إلى مذهب أو منهج معين ويريد لي أعناق الآيات حتى تؤيد ما يقول وكذا. ففي هذه الحالة هذا النوع من التفسير بالرأي يكون مذموما. كذلك كل تفسير بالرأي يعني صادم وعارض التفسير المأثور فإنه يكون مردودا. التفسير بالرأي المحمود لا يصادم التفسير المأثور، ولكن يعني قد يفيد معنى للآية لا يتعارض مع ما قال، يعني يكون اختلافه مع التفسير المأثور اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. التفسير بالرأي المحمود دايما يكون علاقته بالتفسير المأثور علاقة اختلاف تنوع وليس تضاد، لكن التفسير بالرأي المذموم هو حيث يكون هذا التفسير مضادا للتفسير المأثور، فحينئذ يكون هذا التفسير مذموما. فهذا الذي يتكلم عنه المؤلف هنا رحمه الله، التفسير بالرأي اللي هو المذموم. قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. بمجرد الرأي يعني بالرأي المجرد الذي لا يعتمد يعني على نصوص، فحرام. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فهذه رواية أخرى لهذا الحديث. قال وبه إلى الترمذي يعني وبالإسناد إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال حبان ابن هلال عندكم حسان والله يعني حسان بن هلال كأنه حبان والله أعلم أنه راجح إن شاء الله. قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب، هذا حديث ايه غريب. والغريب يعني الغريب الذي يعني فيه انفراد لبعض رواته. يعني هذا الحديث في الحقيقة يعني في سنده ضعف، لكن له ايه له طرق يعني، فأورده شيخ الإسلام رحمه الله من يعني من هذه الطرق. ومن جهة المعنى فإنه في باب الترهيب يعني، فمن جهة المعنى فمعناه صحيح، حيث إنه ايه يرهب من القول على الله تعالى بغير علم، وهذا المعنى موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، التحذير من ايه من القول على الله بغير علم، ومن القول على الله بغير علم تفسير القرآن الكريم بالرأي المجرد. فإذا يعني الإنسان لو فسر برأيه من غير علم حتى لو أصاب فقد أخطأ بهذا، يعني حتى لو إنسان يعني يعني ضربها يعني يعني خمن تخمينا وتوقع شيئا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى فقاله من غير أن يكون له علم بتفسيره، فحتى لو وافق الصواب فقد أخطأ بصنيعه هذا. قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. فيقول يعني بالإضافة إلى هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من التفسير بالرأي، فإنه ورد أيضا هذا المعنى من كلام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فإذا إيه يعني هنا يقول يعني ما روي عن مجاهد وقتادة وغيرهم أنه فسروا القرآن برأيهم، فيقول هذا ليس من باب القول في القرآن بغير علم، وإنما فسروا القرآن بعلم، وذلك أنهم يعني تلقوا التفسير المأثور عن شيوخهم، تلقوه عن الصحابة رضي الله عنهم، وما قالوه باستنباط واجتهاد، لأن الله تعالى قال إيه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكانوا يستنبطون من كتاب الله تعالى ما يوافق التفسير المأثور ولا يعارضه، مع كونهم قد استكملوا أدوات التفسير. فنعم نعم أخونا يسأل يعني من يعني أي التفاسير المأثورة يعني ينصح بقراءته، فطبعا يعني منها إذا أراد شيئا مختصرا يكون تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، اسمه تيسير الكريم المنان، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للشيخ السعدي، تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، هو مطبوع في مجلد واحد. وكذلك تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، إذا أراد يعني أن يتوسع، وإذا أراد التوسع أكثر يرجع إلى تفسير الطبري، ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فهذه من التفاسير الموثوقة التي تعتمد على التفسير بالمأثور. هنا ينقل يعني كلام الصحابة رضي الله عنهم في التحذير من التفسير بالرأي المذموم. أول شيء يقول يعني فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فقد تكلف ما لا علم له به، يعني حمل نفسه شيئا كان في سعة من تحمله، يعني بوسع الإنسان إذا سئل عن آية لا يعلم معناها أن يقول لا أدري الله أعلم، كما سيأتي عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يمسكون عن تفسير آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. يعني الذي يقول في التفسير برأيه يقول حتى لو وافق الصواب، حتى لو وافق الصواب فهو مخطئ وحاله كحال من حكم بغير علم، قضى في قضية بغير علم، حتى لو وافق الصواب فهو آثم لكونه أقدم على القضاء بغير علم، ولا يكون يعني ناجيا إلا إذا قضى بعلم وقضى بما يوافق علمه وعمل به. فإذا الإنسان لو قال برأيه وأخطأ وأصاب فقد أخطأ، يقول لكن خطأه لا شك أنه أقل من خطأ من قال برأيه وأخطأ. يعني إذن يعني عندنا مراتب، الذي قال في القرآن برأيه ولم يصب، يعني وقال شيئا قال هذه الآية لا يعلم هو تفسيرها ولا طلع على كلام السلف في تفسيرها وخاض فيها برأيه وقال برأيه ورأيه كان مخالفا للصواب، فهنا يكون قد أخطأ من جهتين، من جهة أنه خالف الصواب ومن جهة أنه قال برأيه. أخف منه إذا قال برأيه فوافق الصواب، فيكون أخطأ من جهة كونه قال برأيه. واضح؟ لا نريد أن نؤخر صلاة المغرب، فإن شاء الله ممكن نصلي المغرب ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله.